إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيء، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع شرح متن هذه المادة المقرر، وهو متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. إذن تقدم معنا شرح طرف من أول الكتاب، وهو قوله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأيضا هنا ألاحظ أن أكثر المتأخرين على اصطلاح أن تعريف الفقه هو لا يخرج عن هذا الذي أصله الإمام الجويني، ولكنهم يأتون بتعريف أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو التعريف الذي جاء به المصنف، إذن هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم تكلم عن هذه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وقال: الأحكام سبعة. وقلنا أن هذه السبعة منقسمة إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية، وهي الخمسة الأولى: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وحكم الوضع وهو الصحيح والباطل، ويقال كذلك الفاسد أيضا، وهو كما قلنا هو سمي حكم الوضع لأنه حكم وضعه الله سبحانه لتعرف به الأحكام الشرعية، لأنها في الأصل غيوب، لأنها غيوب لا يمكن للمفتي أن يعرف حكم النازلة إلا من طريق هذه الأحكام، فيعرف هل هذه صلاة وعبادة صحيحة فينظر إلى شروطها وأركانها واستيفائها، أو هذا العقد صحيح فينظر إلى أركانه وشروطه فيتبين صحته من فساده. إذن فذكر لنا المصنف تعريف الواجب، ذكر لنا تعريفا بالرسمي وهو التعريف باللازم، لازم الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجب والفرض كلاهما بنفس المعنى عند أهل الحديث، في مذاهب أهل الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة الواجب والفرض كلاهما بنفس المعنى، وخالف الأحناف فقالوا الفرض ما كان قد ثبت من طريق القطع، والواجب ما ثبت وجوبه من طريق ظني. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، ونحن لا نفرق بينهما في مذهبنا. ثم ذكر المندوب وهو المستحب، ويسمى كذلك التطوع، يسمى كذلك السنة، يسمى كذلك النفل، فكل ذلك هو المندوب المستحب، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا التعريف الرسمي. والتعريف بالحد كما قدمناه هو أن يكون طلبا للفعل طلبا غير جازم. تعريف الواجب هو طلب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. المباح ما خير الشرع بين تركه وفعله، تعريف بالحد، تعريف بالرسم ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يستوي فيه الطرفان، طرف الفعل وطرف الترك. والمحظور هو من الحظر، يعني المنع، يعني المحرم، تعريف بالرسم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويلاحظ هنا ما يثاب على تركه بالنية، إذا ترك الحرام بنية تقوى الله خوفا من الله يثاب تاركه، أما من تركه عجزا أو لم يخطر على باله فكثير من الأصوليين يقولون لا يثاب على تركه. وتعريفه بالحد للمحظور هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. المكروه من الكراهة، وهي عكس المحبب، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، تعريف بالرسم هذا. تعريف بالحد ما طلب الشرع تركه طلبا غير جزيما. ثم الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هذان حكم الوضع. نعم. ثم يواصل المصنف ويقول: والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم، إذا العلم أعم من الفقه. الفقه كما تقدم في اللغة هو الفهم، الفقه هو الفهم، والعلم أعم من ذلك. فالفقه جزء من العلم والعلم أعم من ذلك، ولذلك كل فقيه فهو عالم، وليس كل عالم فقيه، لأنه قد يكون عالم مثلا في الحديث، عالم محدث، أو عالم في التفسير. فالعلم عدة أبواب، وقد يكون العلم حتى خارجا عن نطاق الشرعي، قد يكون علما بالأمور الدنيوية، علم الفيزياء وعلم الرياضيات وغيرها، يقال هذا عالم وليس له فقه في الدين. فالفقه هو جزء من العلم، وهو معنى خاص من معاني العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في على ما هو على ما هو به في الواقع. نعم، يقول: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهذا تعريف جيد ومنضبط من المصنف، لأن الأصوليين والعلماء يعني وجدوا صعوبة في تعريف العلم، وجدوا عسرا في تعريف العلم، كما قال الفخر الرازي أنه نظري عسر، نظري عسر، أي يصعب، يعني يصعب حده ويصعب تعريفه. وقال كذلك الجويني في البرهان: العلم لا يحد نظرا لعسر حده، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال دون غيره. فالعلم لا يحد نظرا لعسر حده، يصعب يعني تعريف هذه الأشياء. تقريبا من المبادئ، هناك الألفاظ الأولية، هذه فائدة يعني دونوها، هناك الألفاظ الأولية يصعب تعريفها. مثلا ما هو تعريف الوجود؟ ما هو تعريف الحياة؟ ما هو تعريف العلم؟ فهذه تعريفات هي أولية، كلمات أولية يعرفها الإنسان، يعرف معناها، ولكن لا يستطيع التعبير عنها. فلذلك يقبل فيه التعريف بالرسمي دون الحد، تعريف بالرسم قلنا باللوازم، يعني كأن نقول أن الحي هو المتحرك الفعال، الدراك الذي له إدراك وله حركة، له هذا التعريف الحي مثلا، الكائنات الحية يعني. الوجود لا يمكن أن يعرف بالحد ولا بالرسم، فيعرف بالضد. نقول الوجود، ما هو تعريف الوجود؟ هو عكس العدم، ضد العدم. ما هو تعريف الحياة؟ هو ضد الموت، وهكذا. ما هو تعريف العلم؟ ضد الجهل. فإذا صعب تعريف الشيء يسلك فيه هذه المسالك الثلاثة، إذا لم نجد له تعريفا بالحد نظرنا إلى التعريف بالرسم، أي باللازم. إذا لم نجد له تعريفا بالرسم نظرنا إلى التعريف بالضد، أن ننظر إلى التعريف بالضد، ضد الشيء، والأضداد تعرف بها الأضداد. نعم. وعرفه الفخر الرازي كذلك، عرف العلم فقال كما قال السيوطي: الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم، لموجب طبق حد العلم، أي الحكم الذهني الجازم المطابق لموجب أي أمر يقتضيه. فهذا تعريف وقد يكون يعني مستغلقا، قد يكون يعني هو أصعب من كلمة العلم في حد ذاته. نعم، إذن العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا أحسن التعريفات. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، الجهل عكس العلم. وقال السيوطي: والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حكوا. فالجهل قد يكون فقد العلم بالشيء، هذا الذي يسمى الجهل البسيط، إنسان جاهل جهلا بسيطا بمعنى أنه لا يعلم، عدم العلم بالشيء، وهذا كما ترون تعريف بالضد، فالجهل عدم العلم. نعم، وقد يكون الجهل مركبا، الجهل إما بسيط وإما مركب. الجهل المركب هو الذي لا يعلم ولكن يعتقد أنه يعلم شيئا مخالفا للواقع، له تصورات خاطئة، لا يكفي أنه لا يعلم، ليست له إحاطة بذلك الشيء، ثم لديه تصورات خاطئة عنه، فهذا يسمى جهل مركب. يعني مثلا لو قلنا أن إنسان يجهل صفة من صفات الله، هذا جاهل، جهل بسيط، لا يعرف هل هي صفة أم ليست صفة، هل لم يسمع بها من قبل مثلا. أما الجاهل المركب هو الذي لا يعلم هذه الصفة ثم لديه تصور مغلوط عن صفات الله مثلا، فهذا يسمى الجاهل جهلا، ماذا؟ جهلا مركبا. لذلك قال: والجهل فقد العلم بالمقصود، أو هذا فقد العلم بالمقصود، هذا الجهل البسيط، تصويره مخالفا خلفا حكوا، أي أن يتصور تصورا مخالف للواقع، فيكون الجهل إذن جهلا مركبا. نعم، فهو تصور الشيء إذن على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، ثم العلم منه ما هو علم ضروري ومنه ما هو علم نظري مكتسب. فالعلم الضروري هو الذي طريقه كما قال المصنف: ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، الذي طريق معرفته الحواس أو بديهة العقل أو التواتر. إذا قلت لك الطقس جميل، الطقس جميل، أو الشمس مشرقة، لا تحتاج إلى دليل، هذا إذا نظرت بحواسك ستعرف، إذا استعملت حواسك ستعرف هذا إنسان، لا تحتاج إلى دليل على إثبات ذلك، إذا نظرت علمت هل هو إنسان أم لا، تحتاج إلى الحواس فتدرك. فهذا إذا نسمى المعرفة أو العلم الضروري الذي يدرك بالحواس، ويدرك أيضا ببديهة العقل، كأن نقول اثنان أكبر من واحد، هذا بديهي لا يحتاج إلى استدلال عليه. ثم التواتر، كأن تقول مثلا القبلة مثلا عندنا في جهة المشرق مثلا، فهذا بالتواتر يعرف، يعني لا يحتاج إلى استدلال، يمكنك أن تستدل عليه طبعا بآلات واستدلالات، ولكن هذا تواتر عندنا أن هذا اتجاه القبلة. فلم يكن الناس قبل 100 عام أو غير، قبل وجود آلات وأجهزة، يعني يشكون في ذلك أو لا يعلمون، فهو علم ضروري بديهي. نعم، فهو الذي يقع لا عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال لمعرفته. نعم، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم المكتسب هو العلم النظري الذي يبنى على الضروري، هو ما وراء الضروري، ولذلك نقول العقل هو ملكة ونور رباني تدرك به النفس. الضروري هذا بديهة العقل، والنظري هذا الذي سيبنيه العقل من الأحكام والمعرفة من خلال الضروري، من خلال الضروريات يمكن للعقل أن ينتج لك العلم النظري، العلم النظري الذي يكون عن استدلال واستعمال للعقل. فهذا إذن العلم المكتسب إذن عن نظر واستدلال. النظر والاستدلال هنا بنفس المعنى تقريبا، يعني هو جمع بينهما، والنظر والاستدلال بمعنى الطلب، بمعنى طلب النظر والعمل العقلي، وهنا جمع بينهما زيادة في البيان. وإن كان النظر أعم من الاستدلال، النظر أعم، والاستدلال هو الاعتماد على أدلة واستجلاب الدليل، استدل أي جلب دليلا، جاء طلب دليلا وجاء بدليل. النظر قد يكون اعتمادا على دليل أو غير دليل، فالنظر عام، عمل عقلي عام، والاستدلال عمل عقلي خاص بناء على الأدلة. هو جمع بينهما هنا بالنظر والاستدلال، لماذا؟ حتى يزيد في بيان معنى العلم المكتسب. ثم فسر لنا كلا النظر وكلا الاستدلال، فقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا تعريف النظر، هو الفكر، فكر إعمال العقل يعني، هو الفكر، والفكر هو أيضا يقول بعض الأصوليين هو حركة النفس، أن تلك الأفكار التي تدور في ذهنك هذا هو الفكر، هو حركة النفس، تجده في نفسك أنك تفكر، تجد في حال النظر في ذاتك في نفسك تجد أنك تفكر، هناك حركة للنفس وحركة للأفكار في ذهنك. فهو إذن الفكر في حال المنظور فيه، أن تعمل هذا الفكر وتوجهه في اتجاه معين، هنا قد استعملت النظر، جعلت ذلك الفكر متجه في اتجاه معين، فهذا نظر. والاستدلال كما قال هنا إذن طلبوا الدليل، طلبوا الدليل. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قال هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هو الذي يستعمل للإرشاد والتوجيه نحو المطلوب الذي تريد الوصول إليه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي ترشدك إلى الاتجاه وتستدل بالظل على وجود الشمس، وتستدل باتجاه الظل على اتجاه الشمس، وهكذا. أيضا عرفه السيوطي في الكوكب الساطع فقال: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. فالدليل كما قلنا في اللغة المرشد، وما به الإرشاد وما يكون به الإرشاد، وفي الاصطلاح كما عرفه هنا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه، إذا عمل نظرا صحيحا يوصلك الدليل إلى مطلوب خبري. لماذا قال هنا مطلوب خبري؟ لأن المطلوب الخبري هو عكس التصور الذي يتوصل إليه بالحد والرسم. يعني نحن لما مثلا عرفنا العلم الضروري أو عرفنا العلم المكتسب، قد لا يكون أحد سمع بذلك، قد يكون أحد أول مرة يسمع مثلا هذه المعلومة، فكيفية توصله إلى هذه المعرفة، معرفة تعريف العلم المكتسب أو العلم الضروري أو تعريف العلم وتعريف الجهل إلى آخره، كان عن طريق تصوري، فهو مطلوب تصوري توصل إليه بالحد والرسم، عرفه بالحد وعرفه بالرسم بالتعريف يعني. فهذا إذن ليس عن دليل، أنت الآن عرفت معنى العلم الضروري والعلم المكتسب ليس عن دليل، وإنما عرفته عن تصور وعن تعريفات وضعها علماء من قبلك، هم الذين اجتهدوا واتبعوا أدلة حتى يصلوا إلى هذه التعريفات. أما إذا تكلمنا عن الدليل، الدليل هو الذي يوصلك إلى مطلوب خبري، قد يصدق وقد لا يصدق، لأن الخبر هو الذي يدخل عليه الصدق والكذب، ويحتمل الصدق ويحتمل الكذب. والدليل هناك ملاحظة هنا، عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين ليس هو نفس المعنى الذي عند المتكلمين علماء الكلام والذين يخوضون في علم الكلام والفلسفة وغيرها. الدليل عندهم ما يفيد القطع فقط، لذلك لا يحتجون مثلا بالأحاديث، أحاديث الآحاد، ولا يحتجون مثلا بأقوال الصحابة وأقوال العلماء إلى آخره، لا يحتجون بذلك. لماذا؟ لأنه لا يفيد القطع عندهم. ما الذي يفيد؟ ما هو الدليل عندهم؟ هو ما أفاد القطع فقط. أما العلماء، سائر علماء الشريعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم، فالدليل عندهم ما كان يفيد القطع ويفيد الظن كذلك. لذلك نحتج بأحاديث الآحاد، نحتج بأقوال الصحابة وهكذا، يعني كلها قد تعتبر في إطار الدليل الشرعي، كلها تعتبر في إطار الدليل الشرعي. نعم. ثم بين لنا المصنف مراتب العلم. مراتب العلم، العلم لو جعلنا سلما أو معيارا حتى ننظر في أعلى درجات العلم وفي أقل درجات العلم. أعلى درجات العلم هو العلم الذي تكلمنا عنه، هو اليقين، مرتبة اليقين، أن يكون الإنسان عالما بالشيء 100%. يعني لو أردنا نسبة مئوية سنقول العلم بالشيء 100%، هذا العلم، هذا اليقين. أما فقد العلم فهذا الجهل، 0% جهل. إذن لدينا العلم اليقين 100%، عكسه في الطرف الآخر من السلم 0% جهل. بينهما، بين العلم وبين الجهل في الوسط 50%، 50-50، هذا يسمى الشك. الشك، مرتبة الشك هي أن تكون في الوسط، ليس لك علم، ليس لك جهل، أنت متردد بين ذلك، لا تدري. وهذه الحالة من المعرفة هي الحالة المعروفة في الفقه، الشك في الحدث، أو الشك في الطهارة، أو الشك في عدد الركعات التي صليتها، أو الشك في قراءتك وهكذا. فالشك يعني يعمل به في حالات معينة وله أحكام في مسائل معينة. فلذلك نحن ندرس في أصول الفقه هذه المراتب في العلم. نعم. ما بين الشك وبين العلم؟ الآن وأنت تنظر إلى السلم، ما بين الشك الذي هو في الوسط وبين الطرف الأول الذي هو العلم واليقين، بينهما مثلا 75% مثلا، هذا يسمى الظن، هذا يسمى الظن. الذي يقابل الظن من الطرف الآخر مثلا 25%، هذا يسمى الوهم. إذن صار لدينا مجموعة من التسميات لمراتب المعرفة، مراتب العلم، أعلاها العلم اليقين، أدنى منها الظن، أدنى منها الشك، أدنى منها الوهم، أدنى منها الجهل. هذه المراتب نحتاج إليها في الفقه. لماذا؟ لأننا نعمل أولا على اليقين والعلم التام في مسائل، نعمل بالظن في مسائل، نعمل بالشك في مسائل، أما ما دون الشك مثل الوهم والجهل فلا يعمل به في الفقه. نعم. ولذلك لابد من تبيين هذه المراتب في العلم. فقال المصنف: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فالظن هو أكثر من الشك، هو تجويز أمرين أحدهما أظهر. أظن أني نقضت الوضوء، أظن أني زدت ركعة، هذا ظن، هذا ماذا؟ ظن. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا يكون هناك ترجيح، لا يستوي فيه الطرفان، طرف العلم وطرف الجهل. فلذلك يدخل الإنسان في شك، يشك في الحدث، يشك في الطهارة، يشك في مثلا أمور مثلا في الصيام إلى آخره. فهذا الذي يسمى الشك. هناك مرتبة أخرى لم يذكرها المصنف ولكنها تعرف، يعني تعرف بالنظر في هذه المراتب، هي مرتبة غلبة الظن. غلبة الظن هي مرتبة بين الظن وبين اليقين. يعني لنقل مثلا بين ال 75% وبين ال 100%، لنقل مثلا 85% أو 90% غلبة الظن، ليس هو في مرتبة اليقين، هناك احتمال خطأ، وليس هو ظن يعني رجحان فقط، لا بل هو أكثر من الرجحان، غلب على ظنه كذا. فغلبة الظن هذه تسمعونها كثيرا مثلا من كلام العلماء أو في المسائل الفقهية، غلبة الظن هي مرتبة معرفية تكون أعلى من الظن ودون اليقين، أعلى من الظن ودون اليقين. إذا لو رتبتها أمامك في خط، تجعل كما قلنا سلما أو خطا مستقيما، أعلى درجة العلم هي اليقين، العلم يعني اليقين، أدناها الجهل، في الوسط الشك، بين الشك وبين اليقين هناك الظن هذا الراجح، المرجوح هو الوهم يقابله في الناحية الأخرى بين الشك والجهل هو الوهم، وبين الظن وبين اليقين هناك مرتبة أعلى من الظن ودون اليقين تسمى غلبة الظن، غلبة الظن إذا غلب الظن على الشك. نعم، فهذه إذن مراتب العلم، وهذه المقدمات كما ترون مقدمات مهمة، تسمع كثير من الناس يتكلم عن الدليل وهو لا يدري ما معنى الدليل، لو قلت له عرف لي الدليل ماذا تقصد بالدليل، ربما لا يفهمه على مراده، ربما يعني جهل ما معنى الدليل وما معنى استدلال، ولن يدري طرق ذلك. وكذلك فكان لزاما إذا أن يعرف المسلم الطالب للعلم مثل هذه الاصطلاحات، ولذلك قلنا علم أصول الفقه هو الذي يعني يساعدك على فهم نصوص الكتاب والسنة. نعم، ثم يعرف لنا المصنف بعد كل هذه المقدمات، يعرف لنا معنى أصول الفقه، علم أصول الفقه اصطلاحا. بعد هذه المقدمات التي قدمها، الآن يأتينا على تعريف أصول الفقه. إذا الفقه، علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلته التفصيلية، هذان التعريفان. علم أصول الفقه يقول هنا طرقه على سبيل الإجمال، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، علم أصول الفقه هو طرق الفقه على سبيل الإجمال. إذا كان الفقه، علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية التي يعني تعتمد على أدلة تفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني مثلا هذا حديث يدل على حكم معين. أصول الفقه لا تعتمد على الأدلة التفصيلية، لا نعتمد على دليل واحد، دليل تفصيلي يعني جزئي، بل النظر الأصولي هو نظر شامل لكل نصوص الشريعة، لكل نصوص الأحكام، من آيات الأحكام ومن أحاديث الأحكام، هو نظر كلي إجمالي. فمثلا لو قلنا أن الأمر يفيد الوجوب، صيغة الأمر هذه كيف فهمنا أن صيغة الأمر افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فهذه الصيغة افعل تدل على الوجوب، كيف فهم الأصوليون أن صيغة افعل تدل على الوجوب، صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ علموا ذلك من أدلة إجمالية بنظر كلي إلى كل نصوص الشريعة. انظر كم يوجد في نصوص الشريعة ونصوص الفقه من أوامر ومن واجبات ومن فرائض، فنظروا إلى كل تلك الأصول واستخرجوا قاعدة أن الأمر يفيد الوجوب. إذن فحكم الصلاة الوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا، وحكم الزكاة الوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم فقهي مستنبط من هذا الدليل، دليل التفصيلي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل تفصيلي جزئي نستفيد منه أن الصلاة فرض، وأن الشهادة فرض، وأن الزكاة فرض، وهكذا. أما النظر الأصولي، علم أصول الفقه، فلا ينظر إلى دليل واحد، بل ينظر إلى كل الأدلة، يضع الأدلة أمامه جميعا، ثم يستنبط منها القواعد، يستخرج منها القواعد، مثل الواجب، مثل المندوب، يعني يستنبط منها قواعد في التأصيلي، في معرفة الظاهري، في معرفة المؤول، في معرفة الأحكام، وهكذا. هذا هو النظر الأصولي. النظر الأصولي إذن هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أيضا ينظر إلى الكيفية، كيف يستدل بهذه النصوص، وما هي الآليات المستخدمة في التعامل مع هذه النصوص لاستخراج مثل هذه القواعد. ولذلك أيضا هناك تعريف آخر عليه المتأخرون من الأصوليين، يقول أن تعريف أصول الفقه، يعني خذوا أيضا هذا التعريف، هو يعني مثل تعريف المصنف ولكن أوضح منه، يقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها، وطرق الاستفادة منها، والمستفيد منها وهو المجتهد، أي نعرف حال المجتهد، و يعني ما هي شروطه وما هي أقسام المجتهدين إلى آخره. إذن أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد. وقيل معرفة ذلك، أي معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة طرق الاستفادة منها، ومعرفة المستفيد. فهذا إذن تعريف أصول الفقه. ثم ذكر لنا أبواب أصول الفقه، فقال يعني لخص لنا الأبواب كأنها يعني خلاصة، ثم سيبدأ بتفصيل كل باب على حدة، يعني هذه الأبواب التي تقدمت معنا في بيان الأحكام وغيرها، هذه تسمى المقدمات في أصول الفقه. ثم لدينا بعد ذلك الأبواب، تختلف تقسيمات الأصوليين بعد ذلك لهذه الأبواب على حسب يعني نظرتهم يعني للأصول. نعم، فلخص لنا كل الأقسام التي ستأتي معنا، فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. هنا لم يذكر النص، قال: والظاهر والمؤول، هو والنص والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس في نسخة، والإجماع والإخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين، وأحكام المجتهدين. فهذا إذن ذكر لأبواب الكتاب، أبواب متن الورقات. سنتكلم عن هذه الأبواب كلها بالتفصيل، سنأتي على أدلة وأمثلة عليها حتى نفهمها ونستحضرها. ومن أحاط بهذه الأبواب فقد أحاط يعني بأمهات الأبواب الموجودة في كتب الأصول. يبقى بعد ذلك زيادة معرفته في الأصول على قدر زيادة نظره في هذه المسائل وتفريعاتها التي يعني هي كثيرة كثيرة جدا. أرجو أن يكون الدرس يعني واضحا، وأرجو أن يكون التفسير يعني والشرح ميسرا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، بارك فيكم وفقهكم الدين، وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، هناك إشكال؟ نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. يعني كان هناك سؤال طبعا أشكل على أحدكم، يعني يتركه يعني في أثناء الدرس أو آخر الدرس نجيب عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.